لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر الأحكام المتعلقة بصيام التطوع، أي غير الواجب الذي يحتسب الإنسان أجره ويطلب مثوبته فيصوم طلبا للأجر وابتغاء للثواب، وليس واجبا عليه ذلك. ومر بنا في قراءتنا في الليلة الماضية في أحكام القضاء لأنه يستحب أن يبادر المرء لقضاء ما عليه متتابعا إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن التتابع صام ما عليه ولو مفرقة. والأولى أن يبادر لأنه لا يدري ماذا يعرض له، هل يتمكن من القضاء أم لا، فيحسن بالمرء أن يبادر لقضاء ما عليه، مع أن الوقت موسع فيمكن أن يقضي ما عليه في شوال، ويمكن أن يقضي ما عليه في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو صفر إلى آخره. فإذا جاء شعبان أصبح لزاما عليه المبادرة، أصبح لزاما عليه أن يبادر، لأنه إذا جاء رمضان آخر وعليه صوم من رمضان وأخر ذلك بدون عذر، فإن عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. إذا أخر رمضان، إذا أخر قضاء رمضان إلى أن جاء رمضان الثاني وكان ذلك لعذر، فإن عليه القضاء فقط. وأما إذا كان لغير عذر فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. وإذا كان على الإنسان قضاء من رمضان واستمر لمرض، واستمر المرض معه إلى ذي القعدة ومات في شهر ذي القعدة، فليس عليه أو فلا يجب قضاء ولا إطعام إذا استمر العذر حتى مات، فليس عليه قضاء ولا إطعام. وأما إذا كان عليه قضاء من رمضان وشفي في شوال، أصبح قادرا على الصيام في شهر شوال إلا أنه لم يصم ومات في شهر ذي الحجة أو المحرم، فإنه لا بد من الإطعام عنه إذا وجد متسع من الوقت يكفي للصيام وزال العذر ولم يصم ومات، فيجب الإطعام بعدد الأيام التي أفطرها. وأما إذا استمر العذر معه، استمر المرض معه إلى أن مات، فليس عليه شيء وليس هناك إطعام. إذا بقي الرجل على قيد الحياة وجاء رمضان الثاني، فإن كان التأخير بدون عذر وجب عليه مع القضاء الإطعام، وإذا كان التأخير بعذر فإنه يقضي فقط ولا إطعام عليه. وأما ما وجب هذا إذا كان الصيام قد وجب عليه بأصل الشرع، أما إذا كان الصيام قد أوجبه هو على نفسه بمعنى نذر أن يصوم فإنه يصام عنه إذا كان قد خلف تركة، خلف مالا يورث عنه. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا. ويستحب القضاء لأن المرأة أفطر لسفر، لأن المرأة أفطر لمرض، لأن المرأة أفطرت لحيض، لأن المرأة أفطرت لنفاس، فيستحب القضاء فورا متتابعا لتبرأ ذمة الإنسان. يستحب استحبابا ولا يجب، لا يجب وجوب، وإنما يستحب لتبرأ ذمته. فكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، لأنها معذورة، تقول لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في شعبان فإنها تقضي، لأن أغلب الأيام في شعبان كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صائما فلا يحتاج منها إلى شيء. نعم. متتابعا لأن القضاء يهدي الأداء. يسن القضاء متتابعا، يعني إذا عليه 4 أيام يصومها متوالية، وإذا عليه 5 أيام يصومها متوالية، لأن القضاء يهدي الأداء، والأداء يجب التتابع به. القضاء قضاء رمضان يحكي أداء رمضان، وأداء رمضان يجب فيه التتابع. نعم. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. سواء أفطر بسبب محرم، سبب المحرم أن يستمني فيمني، هذا يفسد الصيام. السبب المحرم أن يجامع في رمضان، أو سبب مباح كأن يكون مريضا أو مسافرا. فإذا أفطر سواء كان الفطر بسبب محرم ومثلنا له، أو بسبب مباح ومثلنا له أيضا، فإنه يقضيه متتابعا ويستحب المبادرة. وإن لم يبادر عزم على القضاء، يعني بيت النية أنه سيقضي في أقرب فرصة ممكنة. نعم. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه. الأيام التي عليه من رمضان هذا عنده فرصة إلى آخر شعبان من مايل، لكن لا يجوز التأخير إلى رمضان الثاني. وإذا جاء رمضان الثاني وعليه من رمضان الأول قضى وأطعم عن كل يوم مسكين إذا كان التأخير بدون عذر، وأما إذا كان التأخير بعذر فعليه القضاء فقط. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. من غير عذر، أما إذا كان لعذر فلا حرج. نعم. لقول عائشة كان يقول، لأن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شعبان يكون عليه الصلاة والسلام أغلب الأيام يصوم فيها، فإذا كان صائما ليس بحاجة إلى شيء منها. نعم، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وتقضيه في شعبان لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أغلب أيام شعبان صائما. نعم، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز التطوع، هذا القول المختار، لأن الإنسان كيف يتطوع وعليه واجب؟ يؤدي الواجب أولا، فإن وجد مجال فإنه يتطوع. وكثيرا ما يرد أسئلة من بعض الإخوة يقول إنني أريد أن أصوم 6 أيام من شهر شوال، وتقول المرأة إنه كان علي الحيض وأفطرت في رمضان ووقته متسع، لكن 6 أيام من شوال فيها الأجر والثواب والغنيمة وهي محددة في شوال، فأريد أن أصوم الأيام 6 من شوال لأحرز فضلها وأجرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذه ما يمكن يصومها في شهر ذي القعدة ولا ذي الحجة، فتقول صومها في شوال. ولكن بعد شوال أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان، نقول لا، ابدأي بالواجب أولا، فإذا أديت الواجب لأن هذا فرض ووجد متسع من الوقت ورغبت في صيام هذه الأيام 6 فيمكن أن تصومي، لأن الإنسان لا يمكن أن يؤجل الواجب وهو مستطيع، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. نعم، فإن فعل إن أخره بلا عذر حرم عليه. نعم، وحينئذ فعليهما القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا كان على الإنسان أيام من رمضان واستمر الوقت معه إلى أن جاء رمضان الثالث وهو لم يصوم، فإن كان قادرا على الصيام في الأيام الفائتة فعليه مع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية رضي الله عن الجميع، أنه إذا أخره بدون عذر فعليه مع القضاء الإطعام، وإذا كان قد أخره بعذر فعليه القضاء فقط. نعم، فعليهما القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. نعم، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس. نعم، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر وإن كان التأخير لعذر فعليه القضاء فقط. نعم، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إذا مات في محرم أو في صفر أو في ربيع الأول أو الثاني وعليه أو عليها أيام من رمضان ووجد عذر بعدم الإمكان أو بعدم إمكان الصيام فلا شيء على الإنسان، لا يطعم عنه ولا يقضى عنه. إذا استمر العذر معه ومات فلا شيء عليه. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. نعم. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم. ولغير عذر ما هنا قضى، إذا كان قد وجب بأصل الشرع فلا قضى، وإذا أخره بعذر ومات لا شيء عليه. إذا أخره بدون عذر ومات يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم. كما تقدم. نعم. ولو بعد رمضان آخر. نعم. لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريقه. نعم. والإطعام من رأس ماله. والإطعام يكون من رأس ماله، يعني قبل تقسيم التركة. إذا مات وقد أخر الصيام بدون عذر فإنه يطعم عنه من ماله قبل تقسيم التركة، وهذا من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل أن تقسم على الورثة. نعم. والإطعام من رأس ماله أوصى به أولى. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم. إذا مات وعليه صوم كفارة، كفارة يمين. إذا مات وعليه صوم كفارة، وعليه صوم كفارة وقاع في رمضان. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. كصوم متعة، يعني إنسان متمتع بالحج، متمتع بالحج ولم يجد الهدي، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أسر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. هذا تعريف التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا أشهر الحج تبدأ من شوال، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في نفس العام. فإذا كان الإنسان متمتع فإن عليه هدي، إذا كان غير قادر على الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. إذا مات قبل أن يصوم فإنه يطعم عنه عن الصيام. نعم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. نعم. من صلاة. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، الشيء الواجب ما يقضى، وإنما إذا كان قد أوجبه على نفسه، إذا كان قد أوجبه على نفسه فإنه يقضى عنه، وأما إذا كان قد وجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه. فإذا كان قد وجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه بل يطعم، وأما إذا كان قد أوجبه على نفسه، قال لله علي أن أصوم 10 أيام، أن أصوم 5 أيام، أن أصوم 7 أيام، فهذه يصوم عنه قريبه، يصوم عنه قريبه بشرط أن يخلف مالا، وأما إذا لم يخلف مال فلا يصام عنه. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استهب لوليه قضاؤه. نعم. بشرطين، أن يتمكن من فعل ما نذر وأن يخلف تركة. كيف أن يتمكن من فعل ما نذر؟ لو قال لله علي أن أصوم 5 أيام في آخر شعبان، لاحظ يا إخواني الصورة، أن يتمكن من الفعل وأن يخلف تركة. فلو أن إنسانا نذر وقال لله علي أن أصوم 5 أيام بعد يوم 20 من شعبان، يعني الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين. حددنا الأيام أو لا؟ الأيام محددة. قدم الرجل إلى رحمة الله في اليوم الخامس عشر من شعبان، هذا لا شيء عليه. نذر أن يصوم أيام ومات قبل أن تحصل. لكن لو قال لله علي أن أصوم خمسة أيام من شهر شعبان من أوله ومات في اليوم الخامس عشر، فإنها باقية في ذمته ويقضيها عنه قلبه، بشرط أن يتمكن من فعل ما نذر، وهذا قد تمكن، وأن يخلف مالا. وأما إذا لم يتمكن من فعل ما نذر، لو قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من شوال ومات في رمضان، هل بقي إلى شوال؟ لا. فلا بد أن نذكر هذين الشرطين وأن نكون على علم بهما. إذا مات وعليه نذر فإن النذر قد أوجبه هو على نفسه ولم يجب بأصل الشرع، فإذا كان عليه صيام قد وجب بأصل الشرع فإنه يطعم عنه. وأما إذا كان عليه صيام أوجبه هو على نفسه فهو يقضى عنه بشرطين، وهذان الشرطان هما أن يوجد وقت، أن يتمكن من الفعل فلا يفعل، وأن يخلف مالا. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، هو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع، والولي هو الوارث. والولي هو الوارث، فإذا غيره تطوع وصام أجزع ذلك. لو أن مثلا للإنسان أولاد وله قريب ليس من أبنائه مثلا، أو أخ أو ابن أخ، فرغب هذا الأخ الصيام مع أن الأبناء موجودين والأخ لا يرث مع وجود الأبناء، فإذا تطوع غيرهم وأبدى رغبة في الصيام جاز ذلك. نعم. فإن سام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. نعم. وإن خلف تركة وجب الكيل فيفعله الولي. نعم. أو يدفع إلى من يفعله، أو يدفع مال إلى من يتولى هذا الصيام. نعم. ويدفع في الصوم أن كل يوم الطعام مسكين. نعم. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره. وهذا من أمكنه صوم ما نذره، أما من لم يمكنه صوم ما نذر كالصورة التي ذكرناها، نذر أن يصوم خمسة أيام من شوال، أن يصوم عشرة أيام من شوال ومات في رمضان، فلم يمكنه صوم ما نذر فلا شيء عليه. نعم. فلو أمكنه بعده قضى ذلك البعد فقط، والأمرة في ذلك كالحج. فلو أمكنه صوم البعض، يعني نذر أن يصوم عشرة أيام من رجب على سبيل المثال، العشرة الأيام الأولى من رجب، فجاءت الخمسة الأيام الأولى من رجب وهو قادر على الصيام ما صام، ثم مات في اليوم الخامس أو مات في اليوم السادس، فالأيام التي أمكنه الصيام فيها ولم يصم تقضى عنه، وأما الأيام التي لم يمكنه فلا قضاء عليه. نعم. باب في التطبيق آخر. باب صوم التطوع. هنا باب جديد. انتهينا من الصيام الواجب، صيام رمضان، الكفارة، كفارة الوقاع في رمضان، كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الظهار، ما وجب بأصل الشرع، كفارة النذر الذي أو صوم النذر الذي أوجبه المرء على نفسه، هذا يعتبر صياما واجبا. بدأنا الآن في باب جديد وهو التطوع، أن يصوم الإنسان قربة لله عز وجل طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة. والصيام من أفضل الأعمال وأجلها، وورد بأنه يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي بأن المولى بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ينمي الله الحسنات ويزيدها ويضاعفها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم له مجال آخر، فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات وأعظم الأعمال، يزيد الله فيه الأجر ويضاعف فيه المثوبة. الصيام إذا صام الإنسان من أفضل الأعمال أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، وتسمى هذه 3 أيام البيض، وذلك لبياض لياليها بالقمر، يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، هذه تسمى بأيام البيض، وقد ورد الأمر بصيامها واستحباب ذلك، وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكذلك صيام 6 أيام من شهر شوال، وكذلك صيام 10 ذي الحجة، وآكده اليوم 9 وهو يوم عرفة، ثم يوم التروية الذي هو اليوم 8، وكذلك صيام اليوم 10 من شهر محرم يوم عاشوراء. وإذا تيسر للإنسان وصام 9 مع 10 أو 10 مع 11 أو صام 3 أيام جميعا، فهذا فيه الأجر والمثوبة. وقد ورد التوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام بالترغيب بصيام تلك الأيام. نعم. باب صوم التطوع. وفيه باب صوم التطوع. نعم. وفيه فضل عظيم لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه. الصلاة قد تظهر للناس، فلان جاء يصلي ولا ما جاء. الزكاة قد تظهر للناس أيضا، بحيث إن الإنسان أدى زكاة ماله أو لم يؤدها. الحج يظهر للناس، هل ذهب وأقام أو أدى مناسك الحج وحضر الوقوف بعرفة ورمى الجمار وطاف بالبيت أم لا. لكن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يدري عنه إلا الله عز وجل، لأن الإنسان قد يفطر ويأكل ويشرب ولا يدري عنه أحد إلا الله. فلذلك كان من أفضل الأعمال وأجل القربات وأزكى الطاعات. نعم. ما يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. لأنه سر بين العبد وبين ربه، وهذه الإضافة للتشريف. الله عز وجل ليس بحاجة إلى العبد ولا إلى صيامه، وإنما للتشريف، لتشريف هذه العبادة من بين سائر العبادات. إلا الصوم فإنه لي، يقول المولى عز وجل، وأنا أجزي به. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم يسن صيام ثلاث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.